الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال حديثي موصولا عن الهجرة. ماذا علمتني الهجرة؟ وأعني بذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. علمتني الهجرة أن الدعوة إلى الله وخدمة الدين مسؤولية الجميع. من الفوائد المنتقات والعبر المستقات أن خدمة الدين مسؤولية الجميع، فهو أمانة في رقابنا جميعا، سواء كان الإنسان عالي الشأن أم وضيعا، سواء كان ذكرا أو أنثى، شابا أو كهلا، خدمة الدين مسؤولية الجميع. بعض الناس يظن أن خدمة الدين هي مسؤولية العلماء، هي مسؤولية الخطباء، هي مسؤولية الوعاظ، أما هو فلا مسؤولية عليه، أما هو فلن يسأل أمام الله تبارك وتعالى ماذا قدم لهذا الدين. هل نعلم جميعا أننا سنسأل أمام الله تبارك وتعالى إذا وقفنا بين يديه ماذا قدمتم لهذا الدين؟ أشنا هي الخدمة اللي سديتها؟ وأشنا هو النفع اللي اعطيته لهذا الدين؟ لا، أنا ما كنتش يلا مع المعاش والوليدات، لا لا لا لا لا، أخذنا هذه العظة وأخذنا هذه العبر من تكافل آل أبي بكر في خدمة الدين. عائشة وأسماء يهيئان الطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، خدمة. عندك تصحب بأن خدمة الدين هي تتوقف فوق المنبر ولا تبدأ توعظ الناس ولا تبدأ تكتب، لا لا لا لا لا، الخدمة على الدين تكون أش بأساليب، تكون بالهيئة، تكون بالكلام الطيب، تكون بالمساعدة، معاونة الآخرين، هذه دعوة. أنت مثلا كذا واحد الأرملة حداك تتعاون، ذاك الشيء اللي قسم الله كيلو تدقي نص يترو تاع الزيت، ها 5 دراهم، هذه دعوة. علاش؟ لأنها تعطي واحد الصورة طيبة للمسلم الحق، لأن الأصل في المسلم هو أنه تعاون أخوته، تعيش معهم الآلام والأحزان كل ما تستطيع. إذا القضية ماشي هي آش لا نرى، لا لا لا، كلنا مسؤولون. عائشة، أسماء يهيئان الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء اللعين أبو جهل، أين أبوك؟ في مشبك، لا أعرف. كتمت فضربها اللعين. عبد الله بن أبي بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر كان يخدم باش بنقل الأخبار. عامر بن فهيرة يأتي باش بالشياه لأجل أن يحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تتكاثف الجهود. علي رضي الله عنه يفدي رسول الله بحياته حيث ينام مكانه، وهكذا تتكاثف الجهود في خدمة الدين كل بحسبه. أما أن يتملص الإنسان ويلقي بالمسؤولية إلى غيره فهذا كلام لا يفيد أمام الله. بعض الناس تلقاه بطال، تلقاه ما عنده تشي معنى، تلقاه عبء على الإسلام والمسلمين، إذا لم يسيء لا يحسن، كذب، مشي بالنميمة فين ما كان، فين ما كانت تكون الفوضى، فين ما كانت يكون قلة الدين وقلة المروءة. بماذا نفع الدين؟ هذا عبء على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين. قال بعض أهل العلم: وهناك من البشر من يحمله الدين. كي الناس التي يحملوا الدين تلقى نفاع جمعية هنا الخير هنا كذا كذا بين جراد المشروع بين ها، لا هم له إلا نفع المسلمين، لا هم له إلا خدمة الدين، خدمة الإسلام والمسلمين. وكان واحد من نوع من البشر لا نفسي نفسي، فتجد الدين يحمله فيكون عبئا عليه. ولا تعتذر، رحمني الله وإياك باش بضيق الحياة وأن الإنسان ما عندهش إمكانيات وا فلن تكون أضعف ولا أقل حيلة من هدهد سليمان. هدهد سليمان حيوان ضعيف إذا ما قورن بالقوة العظمى التي وهبها الله لسليمان فهذا الهدهد لا يساوي شيئا، ورغم ذلك كان له دور في رفع راية الإسلام وراية التوحيد، فجاء إلى سليمان قائلا: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في الأرض إلى آخر الآية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن لاحظ رحمك الله كيف أن الهدهد نفع ووجد لنفسه دورا ينفع به الدين. من المؤسف أنك تلقى الآن بعض من يحسب على الدين لا عمل له في الدين، ما عندوش تلقى بعض الخطباء، تلقى بعض الوعاظ، تلقى بعض الأئمة سلبيين يؤدي دوره علاش؟ أنه مطالب به أمام جهات معينة. طيب ونفع الآخرين أين هو أنت بصفتك إمام؟ أين تحفيظ القرآن؟ أين المشي في حوائج المسلمين والصلح بينهم؟ علامة الإمام ولا الخطيب دوره ويقف ويقول كلمات ويزيد في حاله؟ لا دوره أوسع من ذلك. قري وليدات المسلمين، نفع بين الناس، صلح بين الناس، ذكر الناس. هذا هو الذي عرف الدين وعرف قدر الدين. وهنا أركز على فئة اللي هي فئة الشباب، كل شيء تخصو يخدم الدين، ولكن ينبغي أن تكون خدمة الشباب أكثر لما وهبهم الله من القوة. لذلك شوف شكون يخدم مزيان: أسماء، عائشة، عبد الرحمن، عامر بن فهيرة، شباب ها هادو هما اللي طلعت على كتفهم الهجرة. فكذلك نحب، وإن مما يدمي القلب أنك تتساءل: أين الشباب الآن؟ أين شباب المسلمين؟ فين هما شباب المسلمين؟ لا راه كاينين، اش اللي كاين فيهم؟ الجثة. طيب والعقول أين هي؟ العقول مشغولة، كل في واد يهيم. تنشوفوا وليداتنا دابا حنا الان الله المستعان كل فواد، واكثر الشباب متعلقون الان باش بالخارج اوروبا. كل شيء تيفكراش في اوروبا، كل شيء تيفكر بان الجنه في اوروبا والسعاده في اوروبا، لذلك يعرضون انفسهم للهلاك مع الاسف. ثم غادي الانسان ما عارف فين غادي يا وليدي، باي حرق لاش بغيت نبني مستقبلي. اي مستقبل تتكلم عنه؟ اي مستقبل تتكلم عنه؟ ولكن العقول الله المستعان عقول تغيرت وتبدلت بفعل ايادي خفيه وعلى راسها الاعلام، وعلى راسها الاعلام. الا بغيت تكلمك على البلاد يتكلم لك اش بصوره، ولا بغيت تكلم على الاخرين بصوره اخرى. تيولي الدري مسكيناش بين قوسين معذور، قبل يومين رأيت برنامج هنا فرنسا، بات واحد العدد تاع العمال يمشي ويجنيوا الحوامض. طيب هذا حدث شغل الإعلام، علاش؟ لكثرة الوافدين، كأن الناس ما عندهم ما يدار. وفي الحق ماشي ما كاين ما يدار، ما كاينش اللي يدير. يعني أنا لقبت الإجازة ولا قبت كذا نتسناش ستيلو، لا لا تنتسناش، خص يكون في هذه البلاد في مراكش. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سير لنا، سير البركان، سير الإنزقان، سير حتى الله فين. لا سنفكر أنا بالضبط نمشي له. الشاهد أن مما ذكر مقارنة باش بين الأجور، علاش هاد الناس جاو؟ قال لك لأن الأجور كذا كذا، غتدفع مثلا 2000 يورو مقارنة بالمغرب تخدم 70 درهم، شحال هذيك؟ نقولوا 300 يورو. الجبل 2000 300 صافي. احنا عندنا يلاه اليورو، يلاه المادة هي المقارنة. طيب وأين الدين؟ وأين الدين؟ هذا الإنسان فين بغى يمشي؟ أبي قال الأبواب مفتوحة والأحضان ترحب إذا كان شاب. طيب وأين كذلك المقارنة؟ قارن بين المعيشة هنا وهناك. هنا قاعد تضرب قاعد 3500 درهم راضي توكلك، اللي هي 5 درهم بتوكلك اللي هي أقل من يورو. الله لا كلتي. هنا على أي الأحوال تقع ما تلقاش، كاين الناس يتراحمون فيما بينهم، تمك بيتلقى شيء والله لا لقيته. وسل وسل الكثيرين الذين ذهبوا. ثم ما الفائدة التي عاد بها من سبقك؟ ما الفائدة التي عاد بها من سبقك؟ كثير من أبائنا الآن يتزرعون المرارة لأنهم فقدوا أهاليهم. مش أخلوا لي تمك أجيون، لا لا لا، تقول إنسان أش عندهم بدأ الحرية، البنت تدخل لبات والدري يدخل لبات، لا درتي معاك تمشي للحبس شي ولا الحمد مازال ما كان عندنا إحنا دابا الآن. على أي الأحوال إنسان في نعمة، بل في نعم كثيرة، ولكن أين من يشعر بها؟ إذن علمتني الهجرة أن الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع. علمتني الهجرة وأنا ماض في طريقي ألا ألتفت ورائي. لك أنت غادي وعرفتي فين غادي، لعمرك تلتفت اللور. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت، بل كان مقبلا على شأنه. غادي عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. معك من؟ الله. لذلك أبو بكر آش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلب يا رسول الله، يعني آش جاء من يطلبنا، فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وكان سلاحه في ذلك الدعاء، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. هذا المسير تسيره أنت ويسيره الآخر وأسيره أنا وتسيره تلك، كلنا غدين وكلنا يكثر الطلب. شحال محتين بحالك، علاش هذا كدير وعلاش هذا كذا، ها؟ وكاين اش ماضي فيه ظلم وظلمات وكلام لا تلتفت إلى الوراء رحمك الله، لأن الالتفات إلى الوراء يعطلك ويشغل بالك ويعكر صفو قلبك ويجعل فكرك حبيسا. شحال من واحد دابا الان تفكر في الماضي تيخليه سلبي في حياته، تلقى الى بديتي يهضر لك على الماضي كل مره يهضر لك على الماضي تلقى قلبه بيض تفرقع وما عندوش شي موضوع في الفكر تاعو الا هذا. لا لا لا لا لا, لا, لا. روح الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا سير لا تلتفت الى الوراء، لا تلتفت إلى الوراء، لأن الوراء إلى الالتفات يضيع عليك الوقت. ألا ترى أن الغزال الغزالة هي أسرع من الكلب عز الله أسمعكم، ورغم ذلك يمسك بها؟ قالوا لأنها تكثر الالتفات، لأنها تكثر الالتفات، ما تديهاش في الناس، اللي تديها في الناس ما غاديش يزيد. ولا تظن رحمك الله أنك ستسلم من كلام الناس، ما سلم من كلام الناس رب العزة والجلال، وما سلم من كلام الناس أفضل البشرية والنبي صلى الله عليه وسلم، وما سلم من كلام الناس خيرة الناس بعد الأنبياء لهم الصحابة. رميت عائشة رضي الله عنها في عرضها، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا زال وتكلم في الله، قالوا اتخذ الله ولدا، وسخروا من نوح، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وسبت كذلك وطعنت مريم وهي الصديقة رغم أن الله أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فلما جاءت بصبي تحمله كثر اللغط يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية لذلك تحرر من الماضي وكن كما قيل كالقطار لا يتوقف إلا لنفع وإن توقف شد عزمه مرة أخرى لي السير قدما لا تكثر الالتفات علمتني الهجرة ألا آبها بأحد وألا أكثر الالتفات إلى الماضي ومعي سلاح عظيم وهو الدعاء اسأل الله أن يكفيك شر كل ذي شر ما غادي تسلم من ناس من أصحاب الشرور ما غادي تسلم من الحساد ما غادي تسلم من الظلمة ما غادي تسلم من المبغضين سلاحك في ذلك كله أشنا هو الدعاء علمتني الهجرة أن الربح الحقيقي ليس هو في سلامة المال وإنما هو في سلامة الدين كثير من الآن ينظر نظرا ثاقبا كيف يسلم ماله وكيف يكثر والدين لا يهم ولو على حساب الدين كثير منا يكذب في تجارته كثير منا يغش في تجارته وما إلى ذلك إرفين وصلت واش درت واش توفقت في بناء المستقبل ولا لا لا نرى الجانب الآخر اللي هو سلامة الدين الربح الحقيقي هو في سلامة الدين علمتني الهجرة أن الربح الحقيقي في سلامة الدين لا في سلامة المال والدنيا دليلي في ذلك قصة صهيب الرومي صهيب الملقب بالرومي ومش رومي هو عربي صهيب ابن سنان أبو يحيى كان من العرب ابن سنان هو عربي وأخذته الروم وأسارته فكان عبدا ثم بيع لعبد الله بن جدعان ثم اعتقه عبد الله بن جدعان بدأ يتاجر حتى حصل على ثروة عظيمة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد الهجرة لحق به المشركون لحق به المشركون قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك والآن تذهب إلى محمد وأنت كثير المال كذا كذا قال لهم تعلمون أني من أرماكم تعلمون أني من أرماكم أنا أشترمي بالنبل وتنضرب مزيان بالسيف تاعي لن تصلون إلي حتى أفعل بكم وأفعل بكم فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه إلى عندكم القضية أنتم غير المال المادة كما هو تصور الكثيرين الآن دللتكم على مالي قالوا بنا إيه المال سيروا البصر الفلان فلان يرى فيها مالي خلاص استمر الآن في هجرته مشى الهجرة الأخرين رجعوا للمال لتنقول إحنا تعب العمر يضيع في لحظة في زمان لحظة ذاك الشقاء اللي ضربتي انت سيدنا صهيب وديك تمارة اللي ضربتي تضيع لا ما ضاع والو وهو في طريقه يسبقه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فإذا طلع على النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له ربح البيع أبا يحيى الربح الحقيقي ملي تبي تنعس ما تشوفش اش دخلتي ما تشوفش اش صورتي ملي كمل السنة ما تضربش الحساب فين وصلتي شوف دينك شوف مدى علاقتك بالله تبارك وتعالى هذا هو الربح الحقيقي لا باقي فلان اللي هو فلان في دار الكرة وليكن وشو المشكل زعما إلى بقي هو في دار الكرة مع سلامة الدين لا يضر إنسان الحمد لله ملي تيفحص أول ما يفحص دينه وتلقاه مزيان هذا هو الربح تلقى علاقتك بالله تبارك وتعالى مزيانة ما غضبانش عليك هذا هو الربح ربح البيع أبا يحيى وانا يالله داكشي كله مشى وانا ربحت. نعم ربحت، لان العبره ليست به بالظواهر، وانما العبره بالبواطن. هنا اللي شغلنا احنا دابا الان هو الظواهر، خصني نوصل انا باش ما لا يهم باي طريق اصل ولا باي سبيل اصل، المهم هو انني خصني ندير تروا، خصني نبني مستقبلي. طيب والحرام والغيش والسرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطل و و و و و بلك. لذلك علمتني هذه الهجرة أن الربح الحقيقي في سلامة الدين وفي رضا الله، وليس في سلامة الدنيا. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. علمتني الهجرة أنه لا بد من الصبر على الابتلاء، لا بد من الصبر على الابتلاء، إذ يعقب الابتلاء شكر الله تبارك وتعالى. أحب من آبائي وإخواني وأخواتي جميعا أن يتأملوا في هذه المسألة. علمتني الهجرة أن الحياة لا بد فيها من ابتلاء ولا بد فيها من صبر، فإذا صبرت في ابتلائك تكون قد نجحت، فتنتقل بعدها إلى مسألة أخرى وهي شكر الله للعبد. ما معنى هذا الكلام؟ تعاملك نوعان، تعامل تعنى في جزء الأنواع، تعامل مع الناس وتعامل مع رب الناس. تعامل مع الناس إلى تقديتي معهم تتبقى معهم، ما تقديناش السلام عليكم كل تيق بالطريق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما تعاملك مع الله فينبغي أن يدوم وأن لا يقطع، ماشي إلى لقيتي المزيان انطرى غادي، إلى ما لقيتيش داك الشيء اللي بغيتي هاش سخط الإنسان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ولاش كانت فتناش القلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذن التعامل مع الله، التعامل مع الله لا بد أن يكون دائما، لأن هذا العقد اللي هو بينك وبين الله والتعامل اللي هو بينك وبين الله ينبغي أن تعلم بأنه مشروط باش بالمواصلة، مشروط بالمواصلة وعدم نقضه، تبقى دائما برمو مع الله تبارك وتعالى حتى تأتي المرتبة الثانية اللي هي شكر الله للعبد. إلى بنا نطلب حل جوج دوائر، دائرة فيها الابتلاء ودائرة فيها شكر الله للعبد. لا بد تحط في الدائرة الأولى، ولا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص ولا بد من المرة شوية، فإن صبرت ورضيت هنا يأتي شكر الله للعبد، يأتي شكر الله للعبد، يأتي حصاد صبرك، يأتي حصاد صبرك. شحال واحد فينا تتمرد في حياته، ولكن هذا يجري بأمر من؟ من الذي قدره على إنه الله؟ إذن ما عندي آش إلا الصبر والرضا، وإني لأعلم أن وراء كل محنة منحة. هاجر، هاجر تلك الأمة اللي كانت آش أمة ثم صارت زوجة لسيدنا إبراهيم، يحملها إبراهيم إلى مكان قفر. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلما يعني تركها في المكان وولى قالت يا إبراهيم، شوف العقد معك أم مع غيرك؟ إلى من تتركنا؟ مشينا جتينا؟ لا، إلى من تتركنا؟ سكت إبراهيم ولم يتلفت لأنه مأمور. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لم يتكلم. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ هنا فطنت هاجر وعلمت أن العقد مع الله، أنت تجي بينك وبين الله تتسني على بياض، أش بيدير معك؟ اللهم تعالى أعلم، نسأل الله أن يفعل بنا خيرا جميعا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. بتسيني على بياض، بتسيني على بياض يعني قابلة يدير فيها اللي بقى. بحال واحد جاب لك شيء وقال الآن وقال لك سيني، ما عرفتي بغيت تجي لك داراك، ما عرفتي بغيت. لا لا لا، إنه العقد مع الله، إنه العقد مع الرحيم في حياة كلها. هكوا دير، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. أعطت بالدر، قالت إذن لن يضيعنا. إذن أشي تسمى هذا الدائرة الأولى، ما قالش قضية آش والليل إلا جاشي سبعنا في صحراء، طيب والهوام، طيب وأين الماء، طيب لا لا لا، لم تشترط ذلك، لأنها تعلم علم اليقين أنها في معية الله جل جلاله. سنت مباشرة، قالت إذا لن يضيعنا. هنا صبرت أم لم تصبر؟ ابتليت أم لم تبتلى؟ ابتليت. فماذا كان من شأن هذا الابتلاء؟ أن رفع الله من شأنها، أن رفع الله من شأنها وجعلها تتعاقد مع أعظم قبيلة، قبيلة جرم، امرأة مقابلة قبيلة، وخلد الله ذكراها. كل واحد فينا دابا الآن تيمشي للحج ولا العمرة لا بتخسواش يحيي ذكرى هذه المرأة. فهل وجدتم أن دينا أو قانونا عظم المرأة مثل هذا التعظيم؟ بز منك تسعى تخليدا لذكرى هذه المرأة وإحياء لي موقفها وذكرها، وخصك تجري كذلك كما فعلته. إذن هنا لما ابتليت وصبرت جاء شكر الله. فانظر إلى عطاء الله، لأن الإنسان ملي تيولي تيصبر على البلاء تيجي شكر الله، تيجي رضا الله. فإذا رضي الله عن العبد أدهشه في عطائه. هاش منين جبناه؟ جبناه فاش؟ في قصة أم سلمة. أم سلمة قصة عجيبة، خرجت هي وأبو سلمة وابنهما مهاجرين إلى الله ورسوله، مهاجرين إلى الله ورسوله فرارا بدينهم. فإذا بالمرأة اللي القبيلة علي بني المغيرة جاءت، قالوا لأبو سلمة أنت غلبتنا على نفسك، ما غاديش تدينا بنتنا، احنا أرنا بنتنا، احنا زروا البنت والولد. أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنده كيف قلناش مهاجر إلى ربي، ما كان ليقطع هجرته زاد. فجاء بنو عبد الأسد قبيلة الرجل، قال لهم انتوا بتديوا بنتكم الله يسخر لكم، ولكن هذا الولد راه تاعنا احنا، اي الولد ينسب الى ابيه. بداوا اش تيتجابدوا اش هذاك الدري الصغير، حتى خلعت كتفه وام سلمة تنظر. ابتلاء شديد، ابتلاء عظيم، كل واحد كي تيعيش دابا انت انت انت الان حينما اذكر قصة ام سلمة عيشها بحالك، عيشها بحالك، عائلة أسرة مجموعة أب ابن ناشطين كذا، واحد شوية تلقى لي مثلا ناس رسول الله المستعان، الدري في جهة والبات في جهة والولد في جهة، عناء وابتلاء عظيم. الدري آش خلعت كتفه، فأخذه قبيلته أو أخذته قبيلة أبيه. بقيت أم سلمة سنة كاملة تبكي وتشتكي إلى الله عام، وهي تتخرجاش تتخرج واحد المسافة على القبيلة تاعها، وتارة تولي وجهها إلى مكة اللي فيه لابن تاعها، وتارة تولي وجهها إلى المدينة اللي فيه الزوج، وتشتكي إلى الله وتشكو أمرها إلى الله عام تعليم عام تعليم، وهي تبكي لا يرقأ لها دمع حتى رق لها أحدهم، واحد من القبيلة تاعها رق لها، بقات فيه ويقول لي اش حشوم عليكم ما ضمراش، حاولوا اش ترسلوها للرجل الزوج تاعها وتلقوا سراحها. فأطلقوا سراحها فلحقت بابنها ثم توجهت مباشرة إلى المدينة وليس معها أحد، إمضاء على بياض. أنا غادي أش مهاجرة، ما فكرت في طول الطريق 450 كيلومتر، ما تضربوهاش الرجال 450 كيلومتر بتضربها باش بنهارها وليلها بحرها وظلها، ولا قاع قولي بحرها. طيب هذه المرأة الآن للآن غادي هي ولدها، ما جاش في المخيلة تاعها غادي يكون لا لا لا لا، وقعت على بياض لأنها تعلم أن الله معها. ولذلك لم سيلتقي بها عثمان ابن طلحة وكان على الكفر، فقال لها إلى أين يا أمة الله، فين غادية؟ قالت أريد زوجي، وعرفها عرفها. فقال لها وهل معك من أحد؟ قالت لا ليس معي أحد إلا ابني ثم الله. فلم يرضى أن يتركها وصاحبها إلى المدينة. خلقيات عالية، هذا رأى كافر. وقالت هي والله ما رأيت أكرم من عثمان بن أبي طلحة في صحبته، كان أشتي يقود البعير من اللي تتبيات سارح أشتي يجير ينيخ البعير ويتأخر عنها، مش تبقى تحقق ويتأخر عنها، لأن المرأة في حركتها ربما قد يظهر شيء من مفاتنها كالعرب عندهما وخال الكفر. لذلك نزل فيهم القرآن واستثمر هذه الخلاقيات اللي مع الأسف احنا ما بقاش عندنا. يتأخر عنها تيرجع اللور وتيوليهاش يوليها دبره. فإذا نزلت بعد تهيئة المكان لها أخذ بخطام بعيرها ثم عقله ثم ابتعد عنها، هكذا يفعل حتى أوصلها إلى زوجها فرجع وهو على الكفر. إذن جاء الابتلاء، الصبر على الابتلاء. وانظر رعاك الله كيف سخر لها ربها جل وعلا هذا الرجل وهو على الكفر. فهل انقطع عطاء الله عن أم سلمة؟ لا لا لا، لأننا قلنا احنا آش الابتلاء مع الصبر يأتي عقبه شكر الله للعبد، سيأتي أعظم أو ستأتي أعظم جائزة لهذه المرأة اللي هي أم سلمة. ما هي؟ زواجها بأفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله، زواجها بأفضل الخلق، فستصير مشرفة بلقب تحلم به كل امرأة اللي هي أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فلاحظ رحمك الله كيف انتقلت من دائرة الابتلاء إلى دائرة شكر الله. إذن علمتني هذه الهجرة أن أصبر على الابتلاء وأن لا أنقض عهدي مع الله، لأنه سيأتي بعد ذلك شكر الله للعبد. وأنت في عملك وأنت في حياتك كلها اعلم رحمك الله أن عقدك مع الله وتعاملك مع الله لا بد فيه من خضخضة ولا بد فيه من زلزلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ واش أنت بغيت تربي الولاد يرباكوك بلا ما واش أنت بغيت توصل لواحد بلا ما تزعزع؟ لابد لابد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولذلك الإنسان يبتلى على قدر إيمانه، يبتلى على قدر إيمانه. إذا الابتلاء ماذا أعقبه؟ الراحة والسعادة والذكر الحسن. فصارت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مشرفة بشرف أنها زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.